الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، والصنف الثالث من أصناف الطواغيت من يحكم بغير ما أنزل الله. كل من كان له سلطان على الناس فأعرض عن تحكيم شرع الله جل وعلا فيهم، ووضع لهم أحكاما يحكم بها عليهم من تلقاء نفسه، فيحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله، فهو طاغوت يريد أن يعبد من دون الله عز وجل، وعبادته طاعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال. وذلك واضح فيما صح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه البخاري في التاريخ الكبير، والترمذي والطبراني واللفظ له، وهو حديث حسن. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أما إنهم لم يصلوا لهم، ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام استحلوه، وما حرموا عليهم من الحلال حرموه، فتلك ربوبيتهم. رواه سعيد بن منصور. ومن الطواغيت الكهان والعرافون والسحرة الذين يدعون علم الغيب ويتحاكم إليهم الجهلة الضلال. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهنة والعرافين والسحرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والإعراض عن التحاكم إلى شرع الله وطلب حكم الطواغيت ومن أعمال المنافقين الذين ذمهم الله تعالى في كتابه المجيد. فقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وكل من اتبع الطواغيت فإنما يزيده اتباعه إياه ضلالا وخسارا وظلما. وأما من كفر بالطاغوت وآمن بالله واتبع هداه فإن الله يخرجه من الظلمات إلى النور، ويهديه سبل السلام، ويدخله في رحمته وفضله. وكل من اتبع الطاغوت فإنما يزيده اتباعه إياه ضلالا وخسارا وظلما. وأما من كفر بالطاغوت وآمن بالله واتبع هداه فإن الله تعالى يخرجه من الظلمات إلى النور ويهديه سبل السلام ويدخله في رحمته وفضله. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء الطواغيت يلقون بأوليائهم في ظلمات الشرك والجهل والضلال وحيرة الشك والعيشة في الضنك وسوء الحال والمآل، نسأل الله السلامة والعافية. وأما المؤمنون بالله فإن الله تعالى هو وليهم الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، فيخرجهم من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد، ومن ذل المعصية إلى عز الطاعة، ومن ضلالات البدع إلى منهاج السنة، ومن حيرة الشك إلى برد اليقين، ويخرجهم من الضيق والضنك إلى السعة والانشراح، ومن الهم والخوف والحزن إلى الطمأنينة والأمن والسكينة. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهم كل يوم في ازدياد من الخير والهدى، ترفع لهم الدرجات وتضاعف لهم الحسنات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.